نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب نواقض الوضوء: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو لعل هذا هو الرابع من نواقض الوضوء: مس ذكر ذكره أو أنثى قبلها، فمن مس ذكره أو الأنثى إذا مست قبلها انتقض الوضوء، فهذا أحد نواقض الوضوء على ما ذكر المؤلف. ويقول: ومسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو من له آلة ذكورية وآلة أنوثة، عنده يعني فرجة. وقال الفقهاء: مسهما من ذكر، يعني مسهما من خنثى مشكل، لأنه إذا مسهما فقد مس، يعني لأن أحدهما أصلي والثاني يعني زائد، فإذا مسهما فعلم أنه مس يعني الفرج، يعني محقق. ويقول: إذا مسهما يعني بشهوة، قال بشهوة لأنه إن كان أنثى فقد مسها بشهوة، وإن كان ليس أنثى فقد مس الفرج. وهذا الناقض الأصل فيه حديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصحها حديث بسرة من صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاءت له شواهد، وفي بعضها: من مس فرجه، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. وورد حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب، فمنهم من قال بالنقض كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، عملا بأحاديث في الأمر بالوضوء، وأجابوا عن حديث طلق بأنه منسوخ، ويؤيدون هذا بأن طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقت بنائه، وقت بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم إن أحاديث الوضوء ناقلة عن البراءة الأصلية، وحديث طلق مبقٍ على الأصل، وإذا تعارض الناقل والمبقي فيقدم الناقل، لأن هذا حكم يعني يعتبر يعني حكم جديد ناقل عن الأصل، عن البراءة الأصلية. أما الأول فإنه ممكن على الأصل. وبعضهم قال بل إن هذا المراد مسه من وراء حائل، جمعا بين الأحاديث من وراء حائل، ولا سيما أنه قال عن الرجل يمس ذكره في الصلاة. وإن كان في الحقيقة المس إنما يطلق على المباشر، على المباشرة، لكن أهل العلم إذا يعني ورد عليهم مثل هذا يلتمسون ما يحصل به التوفيق بين الأدلة المتعارضة في ظاهرها. ومنهم من جمع بين الأحاديث بحمل الأمر على الاستحباب، ومنهم من قيده بمسه أيضا بشهوة فلا ينقض إذا مسه يعني لا بشهوة بل يعني مسه مثلا من غير قصد أو مسه لحاجة غير أن يكون بشهوة. ولكن الأحاديث مطلقة فيها الأمر بالوضوء مطلقة. والمتدبر للأحاديث أن مجموعة يعني أدلة الأمر بالوضوء يعني أقوى من حديث طلق بمجموعها، أقوى من حديث طلق. ويستوي في هذا أن يمس ذكر أو ذكر غيره، فإذا كان مس الرجل ذكره ينقض الوضوء، فمس ذكر غيره أبلغ أشد، وهكذا المرأة. فالحاصل أن مس الإنسان الفرج، فرجه أو فرج غيره، ناقض للوضوء. أعد الجملة. نعم. ومس ذكر متصل. متصل هذه عادة الفقهاء يحترزون كثيرا كثيرا، يعني يقول متصل لو مس، لو أن إنسانا جب ذكره فمسه إنسان فإنه لا ينتقض الوضوء لأنه أصبح ميت و أصبح يعني لا حومة له، متصل. نعم. ومس ذكر، مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه، هذا فيه احتراز من أن يمسه مثلا برجله لو مس ذكر إنسان أو فرد بطرف قدمه، بل أو مس نفسه بطرف ذراعه، بذراعه يصلح ثيابه أو سراويله، فمس فرجه أو ذكره بذراعه فإنه لا ينتقض. ويستشهدون لهذا بقول من أفضى بيده إلى فرجه. والأصل أن المس يعني المقصود يكون بالكف، وبعضهم قيده بالباطن لأن هذا هو المقصود، لأن المس المقصود في الغالب إنما يكون بباطن اليد. قال الله فلمسوه بأيديهم، لمسوه. وإذا قيل المس كذا فالأصل أن تلمسه بيدك لا برجلك. نعم. بظهر كفه أو بطن. نعم. ولمسهما من خنثى مشكل، ولمسهما من خنثى مشكل لما تقدم من أنه يكون حينئذ قد مس فرجه إن كان ذكرا أو أنثى. نعم. ولمس ذكر ذكره أو أنثى. نعم. ولمس ذكر ولمسهما من أنثى مشكل. لمسهما فلو مس أحدهما فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه مشكوك هل مس فرجه؟ ما ندري، يمكن فرجه الآخر. ومسهما من خنثى مشكل بعده. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. ومس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. ومس ذكر ذكر الخنثى ومس الأنثى قبله يعني الآلة التي تدل على الأنوثة بشهوة، هنا قيده بشهوة، الضمير في قوله مس أو مس ذكر ذكره أي ذكر الأنثى أو أنثى قبله، وقيد في هذه الحال قال بشهوة. لأنه إذا قدر إنه أنثى مس ذكرا، إن كان أنثى فقد مسها بشهوة، وإن كان ذكرا فقد مس الذكر هنا، هذا في الصورة الأولى. وكذلك المرأة إذا مست قبل الخنثى، قبل الخنثى إن كان أنثى فقد مست قبل الأنثى، وإن كان ذكرا فقد مست الذكر بشهوة. وهذا على ما يأتي في الناقض الآتي بعد، وهو مس المرأة بشهوة. وكذلك مس المرأة الرجل بشهوة مثله، حكم واحد. فلهذا أتوا بهذا التفصيل، مسهما من الخنثى ناقض مطلق بدون، ومس ذكر ذكره بشهوة ناقض، لأنه إن كان ذكر فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسها بشهوة. وهكذا نقول بالنسبة للمرأة، إذا مست قبل الخنثى إن كان أنثى فقد مست قبلها، وإن كان ذكرا فقد مسته بشهوة. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، وهذا هو أو تمسه بها، لا، وهذا هو الناقض الخامس. كذا؟ نعم. الخامس. ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا أحد نواقض الوضوء كما ذكر. وهذا أيضا مما وقع فيه النزاع الكثير، والناس بهذا على ثلاث مذاهب، أحدها أن مس المرأة ناقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، أي امرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ولو كانت في المحال. ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قيده بمثل هذا بشهوة. ولا شك أن هذا أقرب ممن يقول بأنه ناقض مطلقا. ومدار الخلاف على الآية، وهي قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أخرى سبعية أو لمستم النساء، فمن قال إن لمس المرأة ناقض الوضوء حمله على اللمس باليد بالجس المس، أو لمستم النساء، فقالوا إن لمس المرأة مطلقة ناقض للوضوء، وهذا فيه من الحرج ما لا يخفى، لأنه لا يكاد يسلم الإنسان من سواء امرأته أو بعض محارمه. وكذلك الذين قالوا إنه لا ينقض، قالوا المراد باللمس والملامسة الجماع، فالآية إنما دلت على وجوب التيمم على من جامع، وتكون الآية حينئذ دالة على مشروعية التيمم للحدث الأكبر والأصغر، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يدل على الحدث الأكبر، وأنه من عدم الماء فإنه يتيمم سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. أما على القول الأول فتكون الآية خالية عن الدلالة على مشروعية التيمم في الحدث الأكبر. وأيد القائلون ذلك، أعني من قال إنه لا ينقض، بمثل حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فهذا في الحقيقة محتمل أنه يعني يكون فيه مس، وقد لا يكون، قد يكون مع مس، وقد يكون من وراء الثياب، فليس بينا فيها. وأهم ما يستدلون به حديث عائشة الآخر، حيث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فهذا الحديث هو ما اعتمد عليه من قال إن مس المرأة إنما ينقض إذا كان بشهوة، لأن التقبيل لا يكاد يحصل إلا عن شهوة، تقبيل الرجل امرأته لا يكون إلا عن شهوة، فيكون حجة على من قال إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وإذا كان الأصل في المسألة هو الآية الكريمة وهي محتملة، بل إن الأظهر فيها حمل اللمس والملامسة على الجماع، فتكون المسألة خالية عن الدليل على النقض بمس المرأة، لا يكون هناك دليل. فالأصل في المسألة والخلاف هو الآية الكريمة، والمرجح فيها حملها على الجماع، وهذه لغة القرآن، فهو تعالى يكني بما شاء عن من شاء، ويكني عن الجماع بالمس والمباشرة واللمس. إذن فاللمس كناية عن الجماع، وإذا ترجح ذلك في الآية يبقى ليس هناك ما يدل على نقض الوضوء بمس المرأة. ولكن استحب بعض أهل العلم يعني الوضوء من مس المرأة بشهوة، لأن مسها بشهوة يعني مظنة يعني خروج شيء، ولا ريب أن نقول بأن مس المرأة بشهوة ناقض هو أقرب من قول من يقول إنه ناقض مطلقا. لأن اللمس المضاف للنساء إن لم يكن المراد الجماع فالمراد به اللمس المناسب، وإلا يصبح مس المرأة بشهوة بلا شهوة كمس الجدار ومس أي جسم آخر، إذ لا فرق، إنما يظهر الفرق إذا مسها بشهوة. ومن قال ذلك وجعل العلة هي الشهوة يعني ألحق بذلك مس كذلك المرأة الرجل بشهوة، بل ومس والعياذ بالله الرجل الأمرد، مس الرجل الأمرد بشهوة، وكذلك مس المرأة بشهوة، يجعل العلة العلة هي الشهوة. فأي مس بين الرجل والمرأة أو بين امرأة وامرأة أو رجل وأمرد بشهوة فإنه على هذا القول يكون ناقضا للوضوء، لأن العلة هي وجود الشهوة. والراجح كما تقدم في توجيه الآية أن المس لا ينقض، مس الرجل أو المرأة كل ذلك لا ينقض الوضوء إلا أن يخرج من الإنسان شيء فيكون هو الناقض، خرج مذي أو مني فإنه يكون الحكم له. وأما مجرد المس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فإنه غير ناقض للوضوء لعدم الدليل الدال على ذلك بعد الإجابة عن الآية. ويعضد ذلك حديث عائشة في أنه كان يقبل بعض النساء، وكذلك حديثها في أنه كان يغمز رجليها فتقبضهما وفي صلاته، والله أعلم. نعم أيقرأ. ومسه امرأة بشهوة، امرأة لاحظ امرأة لن يقول امرأته، فالفقهاء دقيقون في عباراته. ومسه امرأة بشهوة نعم، أو تمسه بها، أو تمسه أو يعني أو تمس رجلا بشهوة رجلا وإن لم يكن زوجها، أو تمسه بها نعم. ومس حلقة دبر، ومس حلقة دبر، هذا في الحقيقة هذه الجملة مناسبة لما قبل، يعني المناسب أن تتقدم هذه الجملة ومس حلقة دبر، لأن هذا من قبيل مس الفرج، فلا أدري لماذا يعني أخروها. شوف الشيخ محمد يتكلم على تقصير يا شيخ، يقول ولكن لما ذكر تأخيره لها، ولكن لما ذكر المؤلف مس الذكر احتاج إلى أن يقول ومس حلقة دبر، ولو قال هناك مس الفرج لكان أعم ولم يحتاج إلى ذكر الدبر. لا، وأيضا كان المفروض أن يذكر هذه الجملة ومس حلقة دبر قبل ومس رجل امرأة أو تمس بشهوة أو تمس بها. الشيخ محمد كان يقول لا يخصص، يقول قوله ومس حلقة دبر هذا من النواقض ولا يحتاج إلى أن يخص لأنه داخل في عموم مس الفرج. هذا صحيح، لكن من حيث ترتيب المسائل حتى لو أرادوا التصريح بها أين موضعها؟ فيما سبق، فيما سبق في الناقض الرابع. نعم نعم. بعد إيش؟ ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل. لا مس شعر كالعانة مثلا فلا ينقض. هذا فيما، وكأنه أراد أن يربط بين الناقضين لأن كل منهما يتعلق بحكم المس، فتجد قوله نعم لا مس، لا مس شعر شعر، هذا يرجع إلى مثلا الناقض الرابع والناقض الخامس، لا مس شعر كشعر العانة ولا مس شعر من امرأة، يعني ولو بشهوة. نعم نعم. ولا مس شعر وسن، وسن هذا يتعلق بمس المرأة، فمس سنها لو وضع طرف أصبعه على سنها يقولون إنه غير ناقض، والشعر كذلك يعللون هذا بأن ذلك في حكم المنفصل، هذا هو التعليل، السن ينفصل يطيح السن، الشعر يقص، فيشبه بالثياب بمس الثوب، بمس الثوب، وفي الحقيقة عندي في هذا يعني على القول بالنقض، على القول بالنقض، يعني عندي إن المناسب أن يقولوا بالنقض، لأن من مس شعر المرأة فقد مسها، والرجل يستمتع من المرأة بمس شعرها، فتأملوا هل فيه من يقول من نعم؟ هذا القول ابن عقيل شو يقول؟ يعني كأنه يسوي بينه، كأنه يعترض عليهم بأن المس بالعضو الأشل إنه ينقض، يقول فكذلك هذا، فعندي أن قوله هذا متجه وارد عليهم، إذا قام الدليل على النقض بمس المرأة فمس شعرها مس لها، ومس سنها مس لها، أحيانا ربما يعني يلاعب أو يداعب الرجل امرأته بشيء من ذلك، أما بالشعر فظاهر، وكذلك في السن، لكن عجيب أمر الفقهاء عندهم يعني احترازات وتفصيلات أحيانا تكون متجهة وأحيانا تكون ضعيفة. نعم. وش؟ ليست أطلع عنك ما مس شعر العين تكون فاء شفر. لا لا لا لا لا غلط. نعم لا مس شعر، لا مس شعر وسن، وسن لاحظ القرائن هذه شعر سن وظفر، وظفر مس ظفرها أو مسها بظفره، يعني مس ظفرها أو مسها بالظفر، الكل لا ينقض على قوله. نعم. وأمرد، وأمرد لأنه ليس محلا للشهوة، لكن القول الآخر أنه ينقض لأنه محل للشهوة عند ذوي الطباع الفاسدة، فمسه يثير شهوته، ولهذا تكلم العلماء عن النظر إلى الأمرد وقالوا يحرم النظر إليه، لأن النفوس الخبيثة تعشق مثل هذا، وهذا أمر معروف، وهذا قديما وحديثا، وسلفهم قوم لوط وكذلك المرأة تعشق المرأة، والآن هذا أمر مشهور وقد شاع بين النساء والعياذ بالله بسبب المؤثرات وبسبب المشاهدات والبرامج التي تثير الغرائز، فيتوجع على القول بأنه ناقض، يتوجع القول بأن مس الأمرد بشهوة ناقض كذلك. نعم. ولا مع حائل، يعني ولا مع حائل، لأنه ليس بمس، لأن المس من وراء حائل ليس بمس. تقول مسست يده من وراء الثوب أو مس، فلا يكون ناقضا لعدم تحقق حقيقة المس، لعدم تحقق حقيقة المس. وحقيقة المس هي ما كان بين يعني ما تضمن التقاء البشرتين. نعم. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولا ملموس، يعني الرجل مس المرأة بشهوة، الرجل لامس والمرأة ملموسة، فينتقض وضوء الرجل لأنه اللامس أو الماس، ولا ينتقض وضوء المرأة لأنها ملموسة. وقل العكس في المرأة مع الرجل، لو مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها لا وضوءه لأنه ملموس، لأنه لا يقال للملموس إنه مس. والحقيقة إن الملموس ماس ولامس، إلا أنه فعلا إنه لم يقصد، فعلا لم يقصد، لكن حصل اللمس من غير قصد واللمس من غير قصد، يعني القصد يعني ليس شرطا. فالقول الثاني في عند الحنابلة أنه ينتقض بدل الملموس. ذكروا عندكم رواية ولا ملموس، شوف التعليق إيش قال. ذكر هنا الشيخ بن عثيمين، ذكر قال الموفق رحمه الله تعالى: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس، والملموس كالختانين فيه مجامع ومجامع إذا التقى الختانان بدون إنزال وجب الغسل. يعني هذا أوجب على القول بالنقض باللمس والمس، هذا أوجب أنه ينتقض وضوء اللامس والملموس إذا وجد من اللمس شهوة، أما إذا لم يجد شهوة فلم يتحقق الشرط. نعم. ولو وجد، ولاحظ قوله ولو كما هو متبع في المصطلح، في مصطلح الفقهاء، كأنه يشير إلى قول آخر ويقويه، ولو وجد. نعم. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذا هو السادس والسابع، السابع السادس السابع. وغسل ميت هذا واحد، يعني وينقض الوضوء، هذا هو الناقض السادس. غسل الميت، غسله فعندهم أن تغسيل من باشر تغسيل الميت باشره بيده، أما من يصب الماء فلا ينتقض وضوء، إنما ينتقض وضوء من غسل الميت، سواء كان باشر بدنه ولمسه بكفه مثلا، أو كان من وراء حائل كما إذا غسل الميت بثيابه، أو وضع الغاسل على يده حائلا، فإنه ينتقض وعولوا في ذلك على آثار جاءت عن جماعة من الصحابة في ذلك. هذا هو المعول. وقال آخرون بل إن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لكن غايته أن يستحب، وحملوا الآثار الواردة في ذلك على الاستحباب. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا منه أيديكم. استدل بهذا على عدم وجوب الوضوء فضلا عن وجوب الغسل. ولهذا نقول الراجع أن تغسل الميت لا يوجب الوضوء لكن غايته أن يستحب استحباب للآثار المروية في ذلك. السابع وأكل اللحم خاصة من الجزور. السابع أكل اللحم، أكل إيش فيه؟ الثامن. السابع. ما ترتيب اللي في الكتيب الصغير خاص؟ الكتيب الصغير يا شيخ مرقمه. مس حلقة الدبر رقم 6. إيه تروح. طيب هو السابع. أكل لحم الجزور. الجزور المراد بها البعير، تسمى جزور ولا سيما إذا كانت يعني. الجزور هي البعير المسن الكبيرة، أما الصغير فقد لا يسمى جزور لكن الحكم واحد لا فرق، لأن لفظة جزور لم ترد في النص الذي نص الإبل. أفنتوضأ كما في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب، أفنتوضأ قيل يا رسول الله أفنتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم لحم الإبل، ولم يقل الجزور. استدل الفقهاء على هذا بحديثين الصحيحين المعروفين، أحدهما عند مسلم والآخر في السنن. وفي الحديثين السؤال عن الوضوء من لحم الإبل ولحم الغنم، فقال في الإبل نعم توضأ من لحم الإبل، وقال في الغنم إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فعلم بذلك الفرق. ووجوب الوضوء من لحم الإبل هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد، ويعد ذلك من مفرداته، فالأئمة الثلاثة على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. واستدلوا على عدم النقض بحديث جابر الذي فيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وحملوا حديث توضأ من لحم الإبل على هذا المعنى، على أنه من قبيل النهي من قبيل الأمر بالوضوء مما مست النار فيكون منسوخا. وهذا ممنوع من جهتين، من جهة أولا إن السؤال ليس فيه تفصيل، فيه السؤال عن الوضوء من لحم الإبل، واللحم يؤكل نيئا ومطبوخا، إذن فهو حكم آخر غير الوضوء مما مست النار. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال توضأ مما مست النار، وهذا يشمل ما مست النار من لحم أو خبز أو غير ذلك مما يعني مما يعالج بالنار توضأ مما. أما هذا الحديث فهو مطلق في اللحم سواء كان مطبوخا أو نيئا، هذا وجه. الوجه الثاني انه نفس الحديث قوله فنتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت. فلو كان هذا الحديث من قبيل الامر بالوضوء مما مست النار لما جاء هذا التفصيل والفرق بين لحم الابل ولحم الغنم، بل يجب ان يكون يعني حكمهما واحدا. لو كان الامر بالوضوء من لحم الابل هو من قبيل الامر بالوضوء مما مست النار لما كان بين الابل والغنم فرق. فتفريق النبي عليه الصلاه والسلام بين لحم الابل ولحم الغنم يمنع من ان يكون المقصود الوضوء مما مست النار. فتبين انه يعني ضعف قول من قال ان هذا من قبيل الامر بالوضوء مما مست النار. ولهذا فالقول الراجح هو القول بالنقض ووجوب الوضوء مما مس من لحم الإبل. ثم يأتي هنا خلافات في على القول بالنقض، خلافات داخلية في نفس المذهب. أولا إنهم خصوا الحكم حكم النقض باللحم، ويريدون باللحم الشيء يعني ما يسمى بالهبر ويسمى يعني اللحم. الناس يخصون اللحم يعني بما يسمى الهبر، أي دون الشحم والكبد والكرش. فإذا أرسلت شخص أمرت أن يشتري لك لحم وأتى لك بشحم يكون قد يعني قام بالوكالة، لا، الناس يفرقون بين لحم وشحم ولحم وكرش ولحم وكبد. فلهذا قال الفقهاء تمسكا بلفظ اللحم، أفنتوضأ من لحوم، قال توضأ من لحوم، فخص الحكم باللحم. وقيل لا يختص باللحم، فإن اسم لفظ اللحم يعبر به عن أجزاء الحيوان، وأعظم وأهم شاهد وأهم ما يؤيد ذلك أن الله قال تعالى قال في الخنزير ولحم الخنزير. واستدل العلماء على بذلك على تحريم جميع أجزاء الخنزير، فليكن الأمر هنا كذلك. ولم يرد لهذا نظير أن يكون شيء واحد حيوان واحد يفرق بين أجزائه في الحكم، فكما لا يفرق بين أجزاء الخنزير في حكم التحريم كذلك لا يفرق بين أجزاء الإبل في حكم النقض. وهذا هو الصواب، أن أي أجزاء من الحيوان من الإبل فإنه نقض، سواء أكلت شحما أو كبدا أو كرشا. أخل هذه المسألة ذلك. فالنقض ينسحب على كل أجزاء الحيوان. نعم. وكل ما أوجب غسلا أوجب. انتهى يا أخي، خلاص. ثم كما قال الأخ أيضا يختلفون في المرق واللبن، يعني القائلون بالنقض، أما الذين يقولون لا ينقض هذا لا، يعني مذهبهم مختصر، لا ينقض شيء من أجزاء الإبل، لا لحم ولا غيره ولا اللبن ولا مرق. لكن كل هذه الخلافات عند من يقول بالنقض، فاختلفوا في أجزاء الإبل فمنهم من سوى بين أجزائه ومنهم من فرق بين اللحم وبين غيره. ثم يأتي خلاف عندهم في لبن الإبل وماء والمرق الذي طبخ فيه اللحم. وفي عن الإمام أحمد يقول رواية في كل منهما في المرق وفي الإبل وفي اللبن. وقد روي في لبن الإبل يعني حديث فيه دلالة على أنه كذلك وأنه ينقض الوضوء. وفي الحقيقة إن القول بالنقض متوجه، لأن الحكمة التي ذكروها إن الإبل يعني حيوان من الحيوانات التي فيها شراسة وفيها شيطنة، وقد ورد أنها خلقت من جن أو من شياطين، ويؤيد هذا بالنهي عن الصلاة في مباركها وأعطانها، فهي حيوانات. فإذا كان كذلك فهذه الطبيعة الموجودة في لحمها وأجزائها هي موجودة في لبنها من باب أولى، لأنه خلاصة اللبن خلاصة من الحيوان من بين فرث ودم، والمرق كذلك. ولكن مع يعني هذا الخلاف غاية الأمر أن نقول إن الوضوء من اللبن ومن المرق، يعني نقول بأنه ينبغي الوضوء احتياطا على الأقل، على الأقل احتياطا. وإذا قيل بالوجوب فهو متوجه، لأن الطبيعة واحدة والحكمة التي ذكروا هي موجودة في هذا وهذا، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا شريك. عندك شيء علي في بعض الأسئلة أحسن الله إليكم، غير الأسئلة عندكم مسألة يعني يعني هو مما يحتج بها على عدم النقض، لكن في الجملة، في الجملة للعرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها. لا لكن ما هو يعني ما هو واضح صريح الدلالة، لكن فيه دلالة. هذا مما يجعل الموضوع فيه محل التردد، ولهذا قلت على الأقل أن يقال بالوضوء احتياطا. نعم نعم يا ذكر الميت، لا إله إلا الله الذي يظهر لي أنه هناك. نعم لا الصغير أصلا لا حرمة لفرجه، الصغير اللي يتغسله أقول اللي يتغسله أمه. نعم أحسن الله إليكم. نعم يقول شيخنا أحسن الله إليك، ورد في الشريعة النهي عن شد الوسط كالزنار في الصلاة، فهل يدخل في ذلك الحزام بلا حاجة وشد الرجل وسطه بعمامته؟ وحتى شماغه أحسن الله إليكم. الله أعلم، الذي الآن يظهر لي ما لم يكن فيه التشبه فلا ينهى عنه، أما ما كان فيه التشبه الزنار وينظر في الحديث. أعد السؤال. يقول: ورد في الشريعة النهي عن شد الوسط كالزنار في الصلاة، فهل يدخل في ذلك الحزام بلا حاجة وشد الرجل وسطه بعمامته؟ لا إله إلا الله. هذا هو الجواب اللي يحضرني، إن كان فيه التشبه يعني من حيث الهيئة، وإذا كان الشد ما بلا حاجة يكون تجنبه أحوط وأفضل. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أن الأنبياء لا يحتلمون لأنه لا مدخل للشيطان عليهم، فهل هذه المسألة مبنية على مسألة العصمة؟ وما رأي الشيخ سدده الله؟ الله أعلم. لا، لا علاقة لها في العصمة، وهذا يحتاج إلى دليل. يعني الأصل أنهم بشر، أو الأصل أنهم بشر وتعرض لهم يعني الأحوال البشرية، فلا نجزم يعني لا نجزم بإثبات ولا نفي. وقد يستشهد لهذا بما جاء عن عائشة وأم سلمة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، يعني وإن كان ليس بظاهر يعني لا يجب الجذب يعني، لكن قد تكون قالت ذلك تحقيقا ودفعا للشبه للاحتمال، من جماع لا من احتلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أجمع سنة الظهر القبلية في تسليمة واحدة؟ الأصل أن الصلاة مثنى مثنى، الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى بالحديث الصريح، صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك النهار جاء في رواية والنهار مثنى مثنى، ولا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا بسلام واحد يعني صريحا. فيها ألفاظ محتملة كقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا ما هو نص في أنه صلاها بسلام، لكن يمكن أنها قالت أربع لأنه لعله يفصل بين الأربع الأولى يعني بشيء من الراحة، يصلي الأربع ثم يستريح وقت ثم يصلي أربع، فليس نصا. نعم. ها؟ ما في صلاة الزوال، في صلاة الظهر، صلاة لا، هذا ما هذا ينظر في صحة الحديث، بسلام واحد ينظر فيه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مشاهدة المرأة الرجل في التلفاز؟ ما حكم مشاهدة المرأة مشاهدتها له في التلفاز كمشاهدتها في غير التلفاز؟ يعني يجب عليها غض بصرها كما يجب على الرجال غض أبصارهم. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، سواء بسواء. الآيتان جاءت صريحة في الرجال وفي النساء، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، فعلى الجميع غض أبصارهم. نعم. هذا قال العلماء انه الاشاره الى ما يباح من النظر، كالنظر للمخطوبه والنظر لحاجه والنظر وما. ما هو بلازم، قد يغضوا من أبصارهم، قد لا تكون هي من نوع التبعيض لا أدري. نعم. صلى الله عليكم، يقول إني أحبكم في الله، من أين تحسب سترة المصلي؟ أمن قدميه وهو واقف أو من رأسه وهو ساجد؟ لا لا، من قدميه وهو واقف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل المسافر سفر إثم يترخص برخص السفر؟ إيش؟ هل المسافر سفر إثم يترخص برخص السفر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، في هذا خلاف، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا فرق وأن هذه صلاة المسافر، ولكن القول بأنه لا يترخص فيه قوة، لأن الرخص جاءت من أجل التخفيف ورفع الحرج، وهذا ليس أهلا للتخفيف، لأنه يستعير بهذه الرخص على الحرام، على المعصية، رايح يقطع الطريق، مسافر ليقطع الطريق، رايح ليزني، فيقال يباح أن تفطر، يباح أن تقصر الصلاة حتى يتوفر الوقت. يعني القول بأنه لا يترخص عندي أنه قوي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا لبس الخفين بطهارة التيمم هل يمسح على الخف إذا وجد الماء أم يبطل لا والله بل يبطل التيمم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما قولكم في من يقول إن ثوب نصف الساق يدخل في ثوب الشهرة في زماننا هذا؟ هكذا يقوله الذين يعني يميلون إلى أو يعني نفوسهم تميل إلى الإطالة أو الإسبال، يجدون فيه شهرة، والشهرة نسبية، تكون شهرة في مكان وليست شهرة في مكان، ولكن مع ذلك أنا أفضل أن الشباب المتسننين لا يبالغون في الرفع، وعندي حديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، يعني عندي فيها شيء من الاحتمال أنه حد للرفع، يعني لا ترفع أكثر من كذا، لا ترفع، ليس أمرا بالرفع يعني أو إرشاد إلى أن ترفع إلى نصف الساق. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما المقصود بقراءة سبعية؟ قراءة سبعية يعني قرأ بها يعني بعض القراء السبعة، قد يكون واحد وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة، فهي قراءة سبعية، يعني ما يلزم أن تكون القراءة السبعية قرأ بها السبعة، لا، سبعية يعني نسبة لأحد السبعة. نعم. إيه، هذا اللي يقول نصف الساق وعضلة الساق، المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول الآن ما يقع به الناس من شراء منزل أو سيارة عن طريق البنك، فهل فيه حرج أو عليه؟ نعم، هذا أنا أرى أنه لا يجوز، لأن البنك لا يملك السلعة وإنما يشتريها، يعني يمول كأنه يدفع للعميل فلوس ليشتري السيارة أو يشتري البيت، يدفع له يعني المال ويؤجله عليه مع إضافة الأرباح، فعندنا هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه يعني الحقيقة أنه لم يبع عليه سلعة ولم يقصد شراءها، إن كان اشتراها باسمه البنك، إنما اشتراها للعميل، اشتراها للعميل لتكون يعني نوع من الحيلة. نعم. كذلك أحسن الله إليكم يقول: من اشترى أسهما عن طريق البنك ثم باعها بغرض الحصول على المال فهل عليه حرج؟ لا يعجبني أن يشتري أسهما، لأن هذه يكون يشتريها يعني ليس فيها صورة القبض، ثم إنهم قد يعرضون عليها، ثم ما داموا يعرفون إنه لا غرض له فيها يبيعونه، ثم يبيعون له في نفس الوقت بواسطة الجهاز، يبيعونها منه ثم يبيعونها له ويعطونها، فلا يؤمن أن تكون المسألة مسألة صورية. نعم، فلا أنصح بهذا. إذا أراد الإنسان السيولة فعلى الأقل يشتري سلعة يقبضها وينقلها ويبيعها حيث شاء، نعم، كسيارات ونحوها. نعم، ايش يقول؟ ايش من بعض ايش ايه كلها اقول تجد فتاوى اذا شيء. نعم، احسن الله اليكم يقول: صلى بنا امام صلاه المغرب فلما رفع من الركوع تذكر انه منتقض الوضوء فقدم الذي خلفه فتقدم وأعاد الركوع مرة أخرى ثم أكمل الصلاة، فما الحكم في هذه الحالة؟ صلاتهم صحيحة، وكان من المناسب أن يسجد للسهو. نعم، كأنه يعني أحسن الله أخطأ. أحسن الله إليكم يقول: امرأة قال لها زوجها: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وهي لم تخرج لكنها اختبأت في مكان من منزلها، فظن زوجها أنها خرجت من البيت ثم عادت، فقال لها: لماذا عدت؟ قالت له: جئت لآخذ ثيابي، ولم تخبره بأنها لم تخرج من البيت. إيش؟ فقالت له: جئت لآخذ ثيابي، ولم تخبره بأنها لم تخرج من البيت. إيه؟ فغضب غضبا شديدا وقال لها: بل خذي كل حاجتك. وأتى بسيارة وأخذت كل حاجاتها وخرجت، وبعد أسبوع أرجعها، فهل تحسب عليه طلقة؟ أفتونا مأجورين، علما أنه قد طلق الطلقة الأولى سابقا في موقف آخر، فهل تعد هذه هي الطلقة الثانية؟ لا إله إلا الله. الذي يظهر والله أعلم لا، إنه لم يقع عليه طلاق. أولا هذا في الغالب أنه يمين، إن كان يريد يعني لم يريد تطليقها وإنما أراد منعها. الشيء الثاني إنها لم تخرج، لكن أوهمته أنها خرجت، فلما أوهمته أنها خرجت غضب عليها وتصرف ذلك التصرف. ولو علم إنها لم تخرج لم يفعل شيئا من مما ذكرت من جمع ثيابها وخروجها. فأرجو أنه لم يقع، لكن عليه أن يكفر، أحوط يكفر كفارة يمين، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم يقول: من يقوم بتغسيل الميت هل يلمس فرج الميت؟ وإذا لمسه هل ينقض وضوءه؟ إيه نعم، إذا مسه ينقض وضوءه، لكن لا يجوز له أن يتعمد مسه بيده مباشرة. نص الفقهاء على أنه يلف على يده خرقة حتى لا يباشر عورته ولا يمسها، فمس عورة الميت حرام كغيره إلا ضرورة. نعم، هذا يقول: أحسن الله إليكم، هل نتوضأ من لبن أو مرق الإبل؟ أحوط. ويقول: هل نتوضأ من أي طعام أو شراب مسته النار؟ أفضل. أحسن الله إليكم يقول: هل حرمة نظر الرجل لوجه المرأة مربوطا بالفتنة؟ لا، وأصله الأصل أنه لا يجوز مطلقا، وما لم يكن فتنة وسيلة لما وراء، فكل يستطيع أن يدعي يقول: هذه المرأة ما هي بجميلة، أو إني أنظر إليها لا بشهوة. ولهذا شرع للنساء الحجاب منعا لنظر الرجال إليهن، ولكن لا شك أن النظر إلى من يعني من تكون أبلغ وأعظم فتنة هذا أشد تحريما من نظره إلى غيرها. فالأمور لا تأخذ حكما واحدا، والحكم الواحد لا يكون قدره كذلك، بل فيه تفاوت بين نظر ونظر، نظره إلى هذه كل ما كانت الإثارة أشد كان المنع والتحريم أشد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم فيما يحصل الآن في العالم العربي من ثورات ومظاهرات، وهل هي بوادر خير وبشرى، وما هي نصيحتكم؟ الله أعلم. نسأل الله أن يجعل فيما وقع خيرا، وأن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعل العاقبة للإسلام والمسلمين. نعم. لكن الشيخ، المظاهرات هل هي شرعية؟ لا، الأصل إن ما هي شرعية أصلا. يعني الأصل في المظاهرات إن يعني فيها يعني غوغاء ويتصرفون تصرفات، ويدخل فيها أوباش من الناس يعني فيها، لكن نحن نتكلم عما وقع نقول عسى أن يكون فيه خير، بس نتكلم عن الواقع نقول عسى الله يجعل العاقبة حميدة. يقول: أحسن الله إليكم، وما هي نصيحتكم لطلاب العلم تجاه هذا الوضع الحاضر؟ نصيحتي أن ينصحوا للمسلمين يحبون لهم الخير ويدعون لهم بالخير، وأن يولي على المسلمين خيارهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توضأ ثم مسح على الخفين ثم نزع الخفين، فهل ينتقض وضوء؟ بعض العلم يقول ما ينتقض، لكن الراجح أنه ينتقض، هذا اللي عندي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يعني هذا عنده طلب، انتهت الأسئلة. أحسن الله إليكم.